ماذا نقول وماذا نفعل إن لم نكن قد قدمنا لأنفسنا بين يدي الله عز وجل خيرا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فإذا ما قرأت يا عبد الله كتابك، إذا ما أخذت الكتاب بيمينك وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، وعندك من الأميين الملايين الممليين، تنادي عليهم فرحا وسرورا واستبشارا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالمحاسبة واجبة على كل مسلم قبل أن يحاسب عباد الله. أن نحفظ عباد الله مخالفة الله تعالى ومخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه ما من يوم إلا ويقربنا من القبور ومن لقاء الله. فيا من حملت إلى القبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمول. ما من أحد إلا ويحمل عباد الله. فيا من حملت إلى القبور جنازة اعلم أنك بعدها محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على هالة حتى محمول. تزود من التقى فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. عباد الله، وقفة مع النفس قبل أن ينصرم العام الذي نحن فيه ويدخل العام الهجري الجديد، حتى ندخل وقد تبنا إلى الله جل وعلا وقد رفعنا كف الضراعة إلى رافع السماوات بلا عمد أن يتقبل منا صالح الأعمال. ثم إني أحذر نفسي وإياكم من البدع ومن محدثات الأمور في دين الله جل وعلا. فإن المبتدع عباد الله الذي يعبد الله عز وجل بأوراد معينة أو بعبادات معينة ما فعلها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويظن أنه بذلك من المحسنين من الصالحين من المصلحين، فهو يعيش في غيبوبة دنيوية لا يفيق منها إلا في عرفات القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى حينما يزاح عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويطرد من أمامه. هنا يدرك أنه كان قد أضل صنعا ولم يحسن صنعا. يقول ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هؤلاء الذين يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه ظنا منهم أنهم يحسنون صنعا، يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدرون بالخيانة العظمى في تبليغ دين الله جل وعلا. لأن الله قال على لسان نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين قد قبل والنعمة قد أتمها الله فلا إدخال في الدين ما ليس منه. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل الثمين العظيم في الدنيا يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة.

فلقد أرسل الله تبارك وتعالى حبيب الحق محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحنيف وهذا الدين الخاتم إلى يوم القيامة. وما كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لينطق عن شيء من ذكر الله جل وعلا إلا بمنطلق وحي من الجبار تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وطالما أن ذكر الله تبارك وتعالى أمر من الله تعالى للمؤمنين في هذه الأمة، فلا بد أن يلتزم المسلم الموحد المؤمن بالأذكار التي وردت عن حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد عليها عباد الله، لأن نبينا هو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، حيث قال عن نفسه: أما والله إني لأعلمكم بالله وأكثركم له خشية. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له في كل حركة وفي كل سكنة عباد الله ذكر يذكر الله تبارك وتعالى به. هناك أذكار للصباح وأذكار للمساء، وهناك أذكار متعددة مع كل حدث يحدثه الإنسان شرع له النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكرى. والذكر عباد الله ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ذكر مطلق وإلى ذكر مقيد. بمعنى أن الذكر المطلق هو الذي يذكره الإنسان في كل وقت بلا عدد محدد، فهذا مما فتح الشرع الكريم فيه بابا واسعا، ولكن لا بد أن يكون هذا الذكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أناس قد وضعوا لأنفسهم أذكارا وأورادا يذكرون الله تبارك وتعالى بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون الله تعالى على الأنغام ويتمايلون في ذكر الله في حلقات الذكر كما يتمايل السكارى بين الكؤوس. هذا لا يجوز في دين الله جل وعلا، فعملهم مردود عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعجب بالصحابة رضي الله عنهم حينما خرج عليهم في حلقة من حلقات الذكر إلا لما كانوا عليه من تذاكر نعمة الله جل وعلا عليهم، وبما من الله تعالى عليهم به من الإسلام. فإن الذي يذكر الله تعالى لا بد أن يستحضر في قلبه أنه مع الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى جليسه، فلا بد أن يكون متطهرا، ولا بد أن يكون متخشعا، ولا بد أن يكون متضرعا لله جل وعلا، لا بد أن يكون مستحضرا حواسه وعقله وقلبه وفكره في هذا الذكر عباد الله. فالذكر باللسان والقلب معا، لا بد أن يكون الذكر باللسان وبالقلب معا حتى يتقبل الله تبارك وتعالى هذا الذكر منك يا عبد الله. فإذا ما تكلمنا عن الذكر المطلق عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وحدده في آن واحد، وجعل الفضل والزيادة لمن زاد على ذلك. ومن مثال ذلك ما قاله الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، إذا قال الرجل حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده صباحا ومساء بـ100 مرة، وجعل بعد هذا التحديد الأفضلية لمن زاد على 100. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعناه: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بدون يحيي ويميت، كتب الله تعالى له بها 100 حسنة، 100 مرة كتب الله تعالى له بها 100 حسنة، أو حط عنه الله تعالى بها 100 سيئة، وكان له مثل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام، وكانت حرزا له من الشيطان طوال يومه، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. إذن هذا ذكر حدده النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، وجعل الأفضلية لمن زاد على هذه المئة. وهناك أفكار حددها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد إن تجاوزها المسلم أثم. إن تجاوزها المسلم وقع في الإثم ووقع في المخالفة الصريحة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فلقد قال صلى الله عليه وسلم في مثال ذلك، والأمثلة متعددة، نستفي منها بهذا القدر من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وقال تمام المئة. هذا تحديد لا نزيد عليه أبدا. وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم العدد وأتمه صلى الله عليه وسلم بمئة، فلا يجوز أن نزيد على ذلك مطلقا. فربما يقول قائل هذا ذكر، فإذا ما زدنا فذبحنا الله 50 مرة فذلك فضل من الله ومنا. نقول لا، لست أنت أعلم من بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد فيه سر من أسرار الله لا يعلمها أحد إلا الله، حددها كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 33 ثم يتم المئة بلا إله إلا الله. فهذه أسرار لا يعلمها إلا رب البرية جل وعلا، يجب علينا أن نلتزم بها ولا نفصل بين تسبيح الله وحمد الله وتكبير الله وتهليل الله بأي كلام من كلام البشر غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عباد الله؟ لأن هذا الذكر هو عبادة محضة لله تبارك وتعالى، شرعها ربنا لكي نتعبده بها عقب الصلوات. إذن يجب علينا أن نلتزم بها كما جاءنا ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فتح الباب واسعا لمن أراد أن يستزيد في الفضل من الله تبارك وتعالى، فجعل هناك الذكر المطلق الذي لا يحدده عدد ولا يحده زمان ولا مكان. فلقد مر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فتبسم له إبراهيم ورد على نبينا صلى الله عليه وسلم السلام، وأعطاه هدية عظيمة لأمة الإسلام إلى يوم القيامة. فقال الخليل إبراهيم للخليل محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، فيها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأربع كلمات قال عنها صلى الله عليه وسلم: لأن أقولها خير عندي مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقلها يا عبد الله في كل وقت، وقلها بأعداد لا حصر لها، فذلك من فضل الله جل وعلا، فذلك ذكر مطلق. هذه الجنة التي يخبر إبراهيم عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بصفاتها، هذه الجنة طيبة التربة، تربتها طيبة، ماؤها عذب، فيها قيعان، أرضها خضراء مستوية، غراسها، زرعها، نباتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جنة قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة قال عنها رب البرية جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت